وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لمقدار الزكاة، مقدار الزكاة فيما يسقى من السماء والجواري، والمراد بالجاري يعني الماء الذي يجري. فهذه الترجمة فيها مسألتان، المسألة الأولى الذي يسقى بماء السماء، فما الواجب فيه؟ الواجب العشر، الواجب فيما يسقى بماء السماء، أو الأحسن نقول بغير كلفة، هذا الأحسن، ما يسقى بغير كلفة ولا مؤونة، فالواجب فيه العشر، الواجب فيه العشر. والمسألة الثانية ما يسقى بكلفة، المسألة الثانية ما يسقى بكلفة، والمراد بكلفة ومؤونة يعني استخراج الماء، المراد بالمؤونة إخراج الماء من الأرض، وليس المراد بالكلفة التصريف، تصريف الماء، ليس هذا المراد، المراد إخراج الماء من الأرض. أما تصريف الماء فإن هذا لا أثر له، تصريف الماء يعني مثلا وضع العامل أو المالك يصرف الماء، يعدله يمينا ويعدله يسارا ويسقي بيده، هذا ما له علاقة، ليس هذا المراد بالكلفة، المراد بالكلفة إخراج الماء من الأرض، سواء بالأيدي تحفر الأرض بئر ويخرج بالأيدي، أو بالمكائن والآلات، أو كما هو الآن بالكهرب والغطاسات إلى آخره، هذا كله يعتبر بمؤونة. فالزكاة فيه نصف العشر، الواجب فيه نصف العشر. أما ما ليس بمؤونة ولا كلفة كالذي يسقى بماء السماء، أو البعل الذي يشرب بعروقه إلى آخره، فإن هذا فيه العشر. واضح لما هو واضح؟ يعني إذا كان 300 صاع، إذا كان المقدار 300 صاع، فكم يخرج منها إذا كان يسقى بمؤونة؟ ها، تقسم على 10، كم؟ 30، يعني الواجب 30 صاع. وإذا كانت تسقى بمؤونة، ها، نصف العشر، 300 × 10 فيها 30، ها، 30 × 2 فيها 15، وهكذا. قال: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، لأن العسل لا تجب فيه الزكاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، أن العسل لا زكاة فيه. قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما سقت السماء يعني المطر، فيما أسقي بالمطر، والعيون، العيون الجارية كالذي يشرب من الأنهار، الذي يعدل له ماء من الأنهار، أو هناك عيون تجري يصرف الماء إلى زرعه إلى آخره، هذا فيه العشر، لأن يسقى من العيون ليس فيه كلفة. أو كان عثريا، والعثري الذي يشرب بعروقه يغرس ويشرب بعروقه، لا يحتاج أن يسقى، هذا فيه العشر. قال: العشر. وما سقي بالنضح نصف العشر، ما سقي بالنضح، والمراد بالنضح الدواب، ما يسقى بالدواب الناضحة، دواب السواني ونحوه، يعني التي يستخرج الماء بواسطتها، يعني ما يستخرج الماء بواسطتها، سواء عن طريق الدواب السواني، كانوا قبل يستخرجون الماء بالإبل عن طريق السانية، أو بالبقر، أو بغيره من الدواب، أو بالآلات الحديثة استخرج الماء من الأرض، هذا المراد ما سقي بالنضح. ونصف العشر، نصف العشر. والآن عند الناس مواطير تخرج الماء من الأرض، مواطير أو غطاسات الكهرب ونحوه، هذا ماذا يسمى؟ ها، هذا يسمى بالنضح، هذا يسمى يعني أنه يخرج بمؤونة، يخرج الماء بمؤونة، هذا فيه نصف العشر، هذا فيه نصف العشر. قال أبو عبد الله، قال ما أخذنا هذا الحديث، بس الترجمة. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقط السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل إلى آخره. هذا الكلام قول قال أبو عبد الله البخاري، ها، نترك الكلام عليه إذا قرأنا الحديث الآتي، لأن هذا الكلام يقول بعض العلماء خطأ من النساخ، يعني هذا الكلام موضعه بعد الحديث القادم، بعض الحديث القادم ونبينه في مكانه، في مكانه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة. قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا الباب، هذه الترجمة عقدها المصنف لمقدار النصاب، مقدار النصاب في الحبوب والثمار والإبل والفضة، في الحبوب والثمار والإبل والفضة. وانتبهوا، هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، الترجمة السابقة لم يبين النصاب، بين أن ما يخرج من الأرض إما العشر أو نصف العشر، ولم يذكر فيه نصاب، ولم يذكر فيه نصاب، لأن الحديث الأول عام. انتبهوا، نرجع للحديث، الحديث الأول: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، هذا عام، يعني حتى لو كان المخرج من الأرض لو صاع واحد ما في بيان هنا، صح ولا لا؟ ثم معي، هنا عام، ليس فيه بيان مقدار النصاب، إنما فيه بيان كم يخرج، كم يدفع. الترجمة الثانية: مقدار النصاب، أنه ليس كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، لا، بل فيه زكاة إذا بلغ النصاب، يعني إذا بلغ النصاب فما يسقى بمؤونة فيه نصف العشر، وما لا يسقى بمؤونة فيه العشر. أما إذا لم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة، سواء سقي بمؤونة أو بغير مؤونة. يعني النصاب مثلا خمسة أوسق، إذا كان الخارج من الأرض أقل من خمسة أوسق ما في زكاة، سواء سقي بمؤونة أو سقي بغير مؤونة. ها، واضح ولا لا؟ طيب، قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة. وهذا سبق، هذا بالخارج من الأرض، خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، اضرب ستين في خمسة كم يطلع؟ كم يكون؟ 300. إذن النصاب 300 صاع، النصاب 300 صاع. أوسق سمي بالوسق لأنه يوسق أي يحمل على الإبل، يوسق أي يحمل على الإبل. إذن هذا النصاب، فهذا الحديث مخصص لحديث ابن عمر السابق، حديث أبي سعيد هنا مخصص لحديث ابن عمر، ابن عمر عام، كل ما يخرج من الأرض فيها العشر أو النصف، صح؟ وهنا خاص، أنه إذا بلغ النصاب، إذا ما بلغ ليس فيه زكاة. قال ولا في أقل من خمسة من الإبل الذودي صدقة، ولا في أقل من خمس أواقي من الورق يعني الفضة صدقة. وهذا سبق، هذا سبق أن هذا هو النصاب، هذا هو النصاب. واضح لما واضح؟ طيب ننظر الآن لقوله قال أبو عبد الله، ارجعوا إلى الكلام السابق الحديث الذي قبله، ها خلوكم معي بالحديث، حديث ابن عمر حديث ابي سعيد. قال أبو عبد الله يعني البخاري هو نفسه، قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، هذا المشار إليه حديث أبي سعيد ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، المراد بالمشار هذا حديث أبي سعيد. ثم معي طيب هذا تفسير الأول، ها الأول ما المراد به؟ حديث ابن عمر، فقوله هذا حديث أبي سعيد الذي هو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا تفسير الأول، الأول حديث ابن عمر، ما هو؟ فيما سقت السماء والعيون العشر. ثم أي طيب قال لأنه لم يوقت في الأول، ما المراد بالأول؟ حديث ابن عمر ما وقت خمسة أوسق ولا غيره، قال كل ما يخرج فيه العشر أو نصف العشر ما وقت، هذا تفسير لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر الذي فيه ها فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. يقول هذا لم يوقت، معنى يوقت يعني لم يخصص، يعني عام، عام توقيت التخصيص يعني واضع نصاب معين فهو عام، لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، ما المراد بهذا؟ حديث أبي سعيد ووقت، ما معنى وقت؟ خصص، يعني خصص عموم حديث ابن عمر فهو عام في كل ما سقط السماء العشر كل ما يخرج أو نصف العشر، حديث أبي سعيد خصص. والزيادة مقبولة، ما هي الزيادة؟ الزيادة في حديث أبي سعيد، الزيادة في حديث أبي سعيد وهي قوله ها خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. لماذا سمت زيادة؟ لأن التخصيص نوع زيادة، تخصيص نوع زيادة، لأن التخصيص ها تشمل العام وتخصصه، عندنا الحديث العام وزيادة تخصيص، تخصيص واضح. طيب لأن قوله ليس فيما أقل من خمسة أوسق، أقل هذا منين؟ هذا ما يخرج من الأرض صح؟ إذن الذي يخرج من الأرض عام، أي شيء يخرج من الأرض، أقصد ما في تحديد للنصاب، فلما قال خمسة أوسق هذه زيادة على العموم، زيادة فسمها المصنف هنا زيادة، قال والزيادة مقبولة، والمراد بالزيادة أيضا العموم، تسمى عموم. والمفسر، المفسر يعني الخاص، المفسر يعني الخاص المخصص الذي أتى يخص العام، والمفسر يقضي على المبهم، المراد بالمبهم العام، المراد بالمبهم العام يعني المخصص يقضي على العام، والمفسر يقضي على المبهم، المفسر الخاص والمبهم العام إذا رواه أهل الثبت، يعني إذا كان الحديث صحيح رواه، يعني إذا كان الحديث ثابت رواه للثبت والنقل الثقة فثبت الحديث فإنه يقضي عليه، كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل، الفضل قال إنه لم يصلي في الكعبة والفضل ثبت حديث صحيح، واضح لنا؟ بلال يقول صلى في الكعبة، إذن عندنا ها عندنا كما قال عندنا زيادة وعندنا مفسر، المفسر اللي هو الخاص والزيادة اللي هو العام، العام قول الفضل أنه ما صلى، وقول بلال خصص أنه صلى، خص أنه صلى، واضح ولا لا؟ فالعام أنه دخل الكعبة، دخل الكعبة وليس فيه صلاة، والخاص قول بلال أنه دخل وصلى، ما دام ثبتت الزيادة من الثبت فإنها مقبولة، واضح ولا لا؟ ولهذا هذا الكلام قال أبو عبد الله إلى آخره، ذكر ابن حجر وغيره أنه قد يكون خطأ من النساخ، لأن موضعه بعد حديث أبي سعيد، لأنه يربط حديث أبي سعيد بحديث ابن عمر السابق، حديث ابن عمر عام، حديث ابن أبي سعيد خاص، فيحمل العام على الخاص، فيكون فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ النصاب، واضح ولا لا؟ طيب باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه. فجعلها عندكم فجعلها نسخة فجعله نعم. فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ قال رحمه الله: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل. باب أخذ صدقة التمر، المراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بالصدقة الزكاة. والصرام، الصرام الجذاذ والقطاف، الصرام الجذاذ والقطاف، يعني قطف الثمر وجذذ الزرع إلى آخره، جذاذ للنخل أيضا. فهذه الترجمة عقدها أن الصدقة يعني الزكاة تؤخذ وقت الجذاذ، تؤخذ وقت الجذاذ والقطاف، لكنها متى تجب؟ ها، تجب عند الاحمرار والاصفرار، إذا جاز الانتفاع بالثمر وجبت الزكاة، وجبت. لكن إخراجها متى؟ عند الصرام. انتبهوا، شخص عنده نخل، شخص عنده نخل، ما دام أن الثمر لا يزال أخضر فإنه ها ليس فيه زكاة، ما وجبت الآن. إذا أحمر أو أصفر وجبت الزكاة، وجبت في ذمة المالك، لكن ليس له أن يخرجها الآن، لا بأس أن يؤخرها إلى الصرام، فإذا جذ الثمر وحصل أخذه أخرج الزكاة، الزكاة لكنها واجبة في ذمته. ولهذا سيأتي في الترجمة الأخرى أنه لو باعه الزكاة على من؟ على المالك، لأنها تجب عند الاصفرار والإحمرار، لكن أخذها متى؟ عند الجذاذ، عند الجذاذ. قال: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ بالنسبة للمس، لا بأس أن الصبي يمس تمر الصدقة، يعني يلعب بالتمر، يأخذ تمرة يلعب بها ونحوه، لكنه ليس له أن يأكلها، لا يترك أن يأكلها. فالصبي يمس التمر لا بأس، يلعب بها، يأخذها، يرمي بها صاحبه، هذا ممكن، لكنه لا يأكلها، لا يأكلها، لأنه إذا كان أبوه غنيا ها فليس للصبي أن يأكل تمر صدقة، وإذا كان ممن حرمت على الصدقة كالحسن فأمره ظاهر. فالصبي ليس له أن يأكل الصدقة، ليس له أن يأكلها، لكن لا بأس أن يمسها، والمراد بالمس أن يأخذها، يأخذها يلعب بها أو نحوه. قال: وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة؟ تمر الصدقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل. هذا هو الشاهد، أن يؤتى بتمر الزكاة عند الصرام، عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، يعني حتى يصير عنده كوما، يعني زبرة، زبرة كبيرة من التمر. فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، يلعبان بذلك التمر. ولما كان يلعبان ها لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لأن هذا أمر يتسامح فيه، أمر يسير يتسامح فيه، وليس فيه يعني إهانة للمال أو إضاعة له أو يعني تقدير للمال، لا، هذا أمر يسير. ثم أيضا اللعب لا يقدر التمر، ممكن تؤكل حتى بعد اللعب تؤكل التمر، لكنه أنكر عليه بعدما وضعها فيه، بعدما أراد أن يأكلها. قال: فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، جعله نسخة، جعله نسخة، جعلها النسخة التي جعلها، المراد التمرة، أخذها فجعلها في فيه. وإذا كان الضمير مذكر جعله، المراد المأخوذ، المأخوذ، يعني جعل المأخوذ في فمه، والمأخوذ هي التمرة يلعب بها، المأخوذ هي التمرة. قال: فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ فآل النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليهم الصدقة، يعني الزكاة، حرام عليهم الصدقة يعني الزكاة، والزكاة الواجبة حرام على محمد وآل محمد. أما الصدقة التطوع فهي لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا تحل لآله أو لا، مسألة محل خلاف. لكن يؤخذ من هذا الحديث، يؤخذ من هذا الحديث أن الصبي يؤمر بما يؤمر به الكبير، أن الصبي يؤمر وينهى كالكبير. فإذا كان الأمر محرما على الكبير ها أيضا يمنع منه الصغير، يمنع حتى لو كان لا يأثم، يمنع. يعني مثلا الكبير لا يجوز أن يسبل ثوبه، الصغير ها يمنع منه. الكبير لا يجوز أن يلبس الذهب، الصغير يمنع منه. سماع الأغاني والموسيقى يمنع منه الصغير، وهكذا. وإن كان الصغير لا يأثم لكنه يمنع مما يمنع منه الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم هنا منع الحسن. نعم. باب من باع ثماره أو نقله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قال: حتى تحمار. قال رحمه الله تعالى: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. لما ذكر في الترجمة السابقة أن الصدقة تؤخذ عند صرام النخل، الصدقة تؤخذ عند الصرام، بيّن هنا أنها تجب قبل الصرام، تجب إذا استوى الثمر، ففرق بين إخراجها وبين وجوبها، فهي تجب على المالك إذا استوى التمر، إذا احمر أو اصفر وجبت عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، لكن لا يلزم بإخراجها إلا عند الصرام، عند الصرام. واضح لما هو واضح؟ طيب، إذا باع الثمار متى يجوز بيع الثمر؟ إذا بدا صلاحه. طيب إذا باعه ماذا يصنع بالزكاة؟ هل تبقى في ذمته ويخرجها، أو لا بد أن يخرجها من هذا الثمر، من هذا الثمر؟ واضح أو واضح؟ هذا مراد البخاري في هذه الترجمة، هذا مراد البخاري في هذه الترجمة، انتبهوا. ولهذا قال: باب من باع ثماره أو نخله، يعني وفيه ثمر، هذا معناه من باع ثماره اللي هو الثمر نفسه، التمر أو قال الرطب إلى آخره، من باع ثماره أو نخله، يعني والنخل فيه ثمر، أو أرضه، يعني باع الأرض والأرض فيها نخل والنخل فيه ثمر، هذا غرض، لأن الكلام على الزكاة، أو أرضه أو زرعه، يعني باع الزرع وقد استوى الحب، قد اشتد الحب، والزكاة تجب في الثمار إذا احمرت أو اصفرت، وتجب في الزروع في الحبوب إذا طاب أكله، إذا طابه، يعني إذا كان الحب قوي ليس ماء، يعني تمسك الحبة مثلا وتعصرها وتضغطها لا تنضغط، هنا استوى الحب، هنا استوى الحب، وجبت فيها الزكاة وجاز بيعه، جاز بيعه. طيب، هنا إذا وجبت الزكاة فيه وقد باعه، ماذا يصنع؟ قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. واضح لها؟ العشر أو نصف العشر نقول، لأن البخاري ما ذكر نصف العشر لأنه معلوم، ما دام قال أو العشر يعني معناه ها أو نصف العشر، يعني إذا باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيها العشر أو نصف العشر أو نصف العشر. قال: أو الصدقة فأدى الزكاة، فأدى الزكاة من غيره، من غيره، يعني هل هو جائز أو لا؟ البخاري يرى أنه جائز، جائز أن يؤدي الزكاة من غيره، أن يؤدي الزكاة من غيره. وهذا هو، هذا هو القول الأول، أن له أن يدفع الزكاة من غيره، يدفع الزكاة من غيره، وهذا لا بأس. نعم هذا هو الراجح، لا بأس، لكن بشرط، بشرط أن يكون مثل ثمره أو أجود منه، أن يكون مثل ثمره أو أحسن منه، أجود وأحسن منه، هنا لا بأس، هنا لا بأس. أما إذا كان أقل من ثمره فلا يجوز، أما إذا كان أقل من ثمره فلا يجوز. واضح ما واضح؟ يعني مثلا استوى النخل، والنخل، والنخل سكري، كل النخل سكري، فما دام احمر واصفر وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. من العلماء من يقول ها لا يبيعه حتى يخرج زكاته، يخرج زكاته منه ثم بعد ذلك يبيعه. ومنهم من قال له أن يبيعه وتبقى الزكاة في ذمته، تبقى الزكاة في ذمته، يخرجها، لا يلزم أن يكون من هذا الثمر، ما دام الثمر سكري ها يشتري سكري من السوق ويدفعه الزكاة، هذا لا بأس، لكن بشرط أن يكون ها مثل ثمره، مثل السكر الذي في نخله أو أحسن، ما يكون أردى، ما يكون أردى. هذا هو الصحيح، هذا الصحيح، أن الزكاة لا يلزم إخراجها ها من نفس الثمر، لا يلزم. ومثله ها مثله الماشية والغنم والإبل، إذا وجبت عليه حقة، وجبت عليه شاه، ما يلزم من هذه الإبل، لا، يشتري شاه من برا يدفعها كله واحد، أو حقة من أي مكان يدفعها. لكن الزرع أيضا لا يلزم أن يكون من هذا الثمر، لا، لو اشترى من ثمر آخر ودفعه فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس، لكنه لابد أن يكون ها مثله أو أجود منه، أو أجود منه. واضح ولا لا؟ يعني مثلا ما يكون الثمر كله سكري مثلا ويخرج من التمر العادي، يخرج من التمر العادي الذي يأكله الناس وهو أقل درجة من السكر، هنا لا، هنا لا يجوز. أما إذا أخرج مثله أو أحسن منه فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس. قال: أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة، ولم تجب فيه الصدقة. إذا باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه، فإنه لا صدقة عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا دليل البخاري، هذا دليل القول الذين يقولون يجوز أن يبيع الثمر وتبقى الزكاة في ذمته. لماذا؟ لأنه نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هذا المنطوق. ما هو المفهوم؟ ها أن تباع إذا بدا صلاحها، ولم يقل إلا بعدما تدفع الزكاة، ولم يقل حتى تخرج الزكاة، بل أجاز البيع بعد بدو الصلاح ولم يتطرق إلى إخراج الزكاة، فدل على أنه يجوز أن يبيع ثمار حائطه وتبقى الزكاة في ذمته، يخرجها من غيره. هذا استدلال البخاري ومن قال بقوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال: فلم يحضر البيع بعد الصلاح، لم يحضر يعني لم يمنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما منع البيع بعد الصلاح، يعني ما قال لا أحد يبيع الثمار إذا وجبت عليه الزكاة، ما قال ذلك، بل أذن في البيع بعد استواء الثمر ولم يقيد ذلك في الوجوب أو عدمه، فدل على جواز بيع الثمر بعد وجوب الزكاة وتخرج من غيره، تخرج من غيره. قال: فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد، على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. ها واضح ولا لا؟ فدل على أن الزكاة تبقى في ذمته ولا بأس. ثم ذكر حديث ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، عاهته. والعاهة المرض والعيب. العاهة المرض والعيب، كيف تذهب عاهته؟ لأن الثمر قبل أن يحمر أو يصفر عرضة للعاهة، عرضة للعيب، عرضة للتلف، عرضة لما يحصل في الثمار والنخيل الآن. لكن إذا احمر واصفر أمنت العاهة، أمن العيب. يعني نادر أن يتعيب الثمر بعد أن يحمر واصفر. ثم أيضا الآن طاب أكله، يعني له أن يأكله بعد ما احمر واصفر، لا يلزم أن يتركه حتى يكون رطبا. فهنا أمنت العاهة، هنا أمنت العاهة. ولهذا لو باع الثمر بعد التأبير، يعني بعد بدو الصلاح، لو باع الثمر، أقصد لو باع الثمر قبل بدو الصلاح، هل يجوز البيع؟ لا، لا يجوز. طيب لو باعه بعد بدو صلاحه، يعني إذا احمر أصفر، ما حكم البيع؟ ها، جائز. إذا باع النخل، إذا باع النخل وفيه ثمر، إذا كان قد أبر فلمن؟ للبائع. إذا كان قد أبر لبائع النخل، لأن الثمر هنا لا يجوز بيعه، لكنه باع النخلة والثمر يتبع النخل، الثمر يتبع النخل. ولهذا هل يجوز أن يباع الثمر قبل يحمر ويصفر؟ ها، لا يجوز إلا إذا كان مع أصله، يعني مع النخل. هذه مسألة لكل حال طويلة، لكن المعنى أن الثمر إذا أبر واستوى فإنه يكون لمالكه، كل مالكه. إذن الزكاة تكون على من؟ تكون عليه هو، تكون عليه هو. طيب إذا باعه بعد أن احمر واصفر، احمر النخل أو اصفر ثم باعه، أتى شخص من التجار الذين يشترون التمر ويبيعونه واشترى حائط كامل، اشترى حائط كامل والثمر في النخل، الزكاة على من الآن؟ أخذ الفلوس صاحب النخل ومشى، على من الزكاة؟ ها، على صاحب النخل، على صاحب الثمر، لأنه ما باعه إلا بعد ما احمر واصفر. والزكاة تجب متى؟ إذا احمر واصفر، إذن الزكاة وجبت في ذمته، فله أن يخرجه من غيره، له أن يخرجه من غيره. وعلى القول بإخراج الزكاة قيمة، له أن يخرجه قيمة، له أن يخرجه قيمة على القول، كما مذهب الحنفية شيخ الإسلام وغيره عند الحاجة. طيب ما هي؟ نعم، أي على المالك قطعا، ما الزكاة ما لها علاقة بالاشتراط، الزكاة تعلق بالذمة، إنما الاشتراط في الثمر نفسه. إذا اشترى النخل والثمر قد أبر، فالثمرة للبائع إلا أن اشتريطها المبتاع، يعني يقول اشتري النخل والثمر تبع، هنا لا بأس، هنا لا بأس. طيب إذا اشترى النخل والثمر تبعه، اشترط أن الثمر له بعدما أبر، يكون له الزكاة على من الآن؟ على المشتري. لماذا؟ لأنه إلى الآن محمر ولم يصفر، والزكاة تجب إذا احمر واصفر، فلما احمر واصفر استوى، وإذا هو ملك من؟ ملك المشتري، كانت الزكاة عليه. والمسألة واضحة؟ طيب. قال: وكان إذا سئل عن صلاحه قال: حتى تذهب عاهته. وفي حديث جابر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، حتى تزهي، ويقال تزهى، حتى تحمار، تحمار يعني أو تصفر، حتى تحمار أو تصفر، يعني تبدأ الحمرة، تبدأ الصفرة، بعد الثمر يكون يبدأ بالإحمرار، وبعد الثمر يبدأ بالإصفرار. هذا هو بيعها، هذا هو بيعها، لا يجوز أن تباع قبل ذلك. طيب هل يبيعها وهي خضرة؟ تجد البسر البلح كبير لكنه أخضر، بعض الناس يأكل البلح هو أخضر، صح؟ ممكن بعض الناس يأكله وفيه مرارة، لكن هل يباع؟ لا، هنا ما يجوز يباع. لماذا؟ لأنه ما طاب أكله، ما طاب أكله. فالذي أكله وهو أخضر نقول أكله قبل وقت أكله، قبل وقت أكله، فهو لا يباع إلا إذا أحمر أو أصفر. نعم، نعم. إذا اشترط البائع على المشتري أن الزكاة تكون من نفس التمر، هل يجوز هذا الاشتراط؟ أنت كنت معنا قبل قليل؟ أي لا، ما يشترط، لأن الزكاة عبادة تعلقت بالذمة، لا ينفع فيها الاشتراط، لا يلغيها الاشتراط، لا يلغيها الاشتراط، لأنها وجبت في ذمته، فلا يتحمل أحد عن أحد شيء واجب إلا بإذنه أو وكالته إلى آخره. نعم. كيف؟ نعم. مرة معنا، هل يجوز إخراج الزكاة قيمة من الغنم، من الثمار، خارج من الأرض؟ إذا كان يجوز قيمة ها يقيم. إذا كانت مثلا الزكاة يعني 10 أصع، كم تساوي 10 أصع؟ كم ريال؟ ثم يخرجها. إذا كانت الزكاة شاه، كم تساوي هذه الشاه؟ ثم يخرجها. نعم. باب، هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يشتري صدقته غيره. نعم. هذا صدقته؟ صدقته غيره. صدقة خير هنا؟ لا صدقته. على كل حال هو المعنى صحيح. نعم الترجمة عندي أن يشتري صدقة غيره. لكن هل لغيره أن يشتري صدقته؟ ولا بأس أيضا. المعنى واحد. لكن عندي صدقة غيره. في نسخ أخرى؟ صدقته. صدقته؟ طيب إذا نسخة نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. قال رحمه الله تعالى باب، هل يشتري صدقته؟ هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره؟ عقد مصنف هذه الترجمة لبيان حكم العود في الصدقة، حكم عود الإنسان يعني شرائه لصدقته، حكم شرائه لصدقته. باب، هل يشتري صدقته؟ باب، هل يشتري صدقته؟ ولم يجزم في الترجمة، لم يجزم في الترجمة، لعله يريد أن طالب العلم يبحث ويحرر هذه المسألة ويفهمها، وإلا لا يجوز أن يشتري الإنسان صدقته، لا يجوز أن يشتري صدقته. لكن عادة البخاري أحيانا لا يجزم بالترجمة، أحيانا لا يجزم بالترجمة، إما أنه يرى أن المسألة فيها خلاف ولم يرجح شيئا، إما أنه للخلاف لم يرجح شيئا، وإما أن يريد أن يترك المسألة لطالب العلم، وإما يريد أن يتركها لطالب العلم ليجتهد ويرجح ما يراه. قال باب، هل يشتري صدقته؟ ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. هذا لا بأس، أن يشتري صدقة غيره لا بأس، لأنه إذا اشترى صدقة غيره فإنه لم يعد بصدقته، لم يعد بصدقته. وكذلك على النسخة الأخرى ها يجوز أن يشتري صدقته غيره، يعني هو لا يشتري صدقته لكن غيره لا بأس أن يشتري صدقته. مثال هذا إذا تصدقت أنت بشيء، تصدقت أنت بشيء فوجدت المتصدق عليه يبيعها في السوق، وجدت يحرج عليها في السوق ليبيعها، فإنه لا يجوز لك أن تشتريها، لا يجوز لك أن تشتري صدقتك. الأمر الأول لأن هذا أمر أخرجته لله فلا ترجع فيه، هذا أمر أخرج لله فلا يعود فيه، للحديث. الأمر الثاني أن الإنسان لا ينبغي له أن تتعلق نفسه بشيء أخرجه لله، لا ينبغي للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء أخرجه لله، اقطع النظر تماما. أخرج شيء لله يجب أن تنساه، لا تفكر فيه، لا يخطر لك على بال، لا تتعلق نفسك به. هذا الأمر الثاني، يعني الإنسان لا يجوز أن يشتري صدقته، ولا يجوز لعدة أمور. الأمر الأول الدليل وهو الحديث. الأمر الثاني أنه لا ينبغي أن تتعلق نفسه بها. الأمر الثالث أن صاحب الصدقة أو المالك للصدقة قد يحابي المتصدق، قد يحابيه ويراعيه في قيمتها، أن المالك للصدقة قد يحابي المتصدق، وهذا أمر معلوم، قد يحابي، واضح؟ فمثلا أنت لو تصدقت على شخص بصدقة ووجدت يبيعها في السوق، فأتيت وأصبحت تسوم من جملة الآخرين، ثم رآك هو، ماذا سيصنع إذا باعها عليك؟ سيخفض لك من قيمتها طبعا قطعا، لأنك محسن ومتصدق عليه فسيرائيك. فلهذه الأمور لا يجوز العود في الصدقة، لا يجوز شرائها. ومثلها الصدقة الواجبة أو الزكاة، مثلها زكاة الفطر، إذا دفعت زكاة الفطر لشخص لا يجوز لك أن تشتريها، لا يجوز لك أن تشتريها منه. طيب، هل لك أن تشتريها ممن اشتراها منه؟ يعني تصدقت لك على شخص ثم باعها لشخص آخر، هل لك أن تشتريها؟ أيضا الأحوط أن لا تشتريها، أيضا الأحوط أن لا تشتريها حتى ممن انتقلت إليه، حتى لا يكون في نفسك تعلق لما أخرجته لله، لما أخرجته لله. لأن المهاجر، لأن المهاجر يحرم عليه أن يسكن في البلد الذي هاجر منه، لأن المهاجر يحرم عليه أن يسكن في البلد الذي هاجر منه. فالصحابة هاجروا من مكة وهي بلد كفر، هاجروا من مكة وهي بلد كفر، وآتوا إليها وهي بلد إسلام، ومع هذا لم يبقوا فيها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا 3 أيام ثم يخرجوا. ولما مرض سعد بن أبي وقاص خشي أن يموت في مكة، ولهذا يقول البائس سعد بن خولة، مات في مكة وقد هاجر منها. فلما كان المهاجر لا يجوز له أن يسكن في البلد الذي هاجر منه، دل على أن الصدقة إذا أخرجها الإنسان لا يجوز أن يعود بها أبدا، لا يعود بها أبدا، يعني أبد الدهر لا يرجع فيها. ولهذا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، تصدق يعني أوقفه، أعطاه شخص وقف له، وقف له يتملكه ويغزي عليه في سبيل الله، فوجده يباع، فوجده يباع. وفي بعض الروايات أن الرجل سيبه وضيعه، يعني هذا الفرس ممكن يضعف، ممكن يموت، فأراد عمر الخير، أراد أن يشتريه ليوقفه أيضا، لأن هذا الشخص ضيعه وسيبه. ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تشتري. فقال: لا تعود في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ابن عمر هل يرى أن الشخص يجوز أن يشتري صدقته؟ ابن عمر يرى هذه المسألة في حالة واحدة، يرى أنه يجوز أن تشتريها لتتصدق بها، يجوز أن تشتريها لتتصدق بها، أما تشتريها لتتملكها فهذا لا يجوز، تشتريها لتتملكها هذا لا يجوز، أما تشتريها لتتصدق بها فهذا لا بأس عند ابن عمر، هذا لا بأس عند ابن عمر. لكن أيضا العلماء يقول هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنهما، هذا اجتهاد منه وهو مخالف، هذا الاجتهاد خطأ، اجتهاد من عمر لكنه خطأ. فالصواب أنه لا يجوز أن تشتريها سواء تصدقت بها أو لا. عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر، ابن عمر، اجتهاد من ابن عمر. أولا يقول لأنه مخالف للنص فلا تشتريها. الأمر الثاني أنه ما الفائدة؟ يعني أنت ما أتيت بشيء جديد، ما الفائدة؟ واضح ولا لا؟ يعني أنت الآن تصدقت على بكر صح؟ فوجدت بكر يبيعها فاشتريتها منه لتتصدق على عمرو، هل في شيء جديد؟ أي خلاص، ما الفائدة؟ الصدقة هي الصدقة، اتركها مع الأول، أنت القضية، خليها يبيعها وينتفع بقيمتها إلى آخره. ولهذا لا يجوز أن يشتري الصدقة سواء أراد أن يتصدق بها أو لا على الصحيح. قال: و وحديث أيضا عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله، حملت يعني ملكته لشخص، ملكته لشخص يحمل عليه ويجاهد عليه في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، أضاعه، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، يعني كالذي يقيء ثم يعود يأكل قيئه. وهذا المثال للتقبيح، وقد ورد أن العائد هنا الكلب، يعني كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والكلب لا يضرب به مثال إلا للتقبيح، إلا للتقبيح في القرآن والسنة. هذا مثال للتقبيح فيدل على التحريم، يدل على التحريم. والهدية هذا بالصدقة. طيب الهدية إذا أهدى هل يجوز أن يعود فيها؟ الجواب لا، حتى الهدية لا يجوز أن يعود فيها، حتى الهدية لا يجوز أن يعود فيها. أما الصدقة فلا يجوز من باب أولى والأمر ظاهر، والهدية أيضا لا يجوز أن يعود فيها لكنها ليست كالصدقة، لكنها أخف من الصدقة، وإلا أيضا لا يجوز أن يعود فيها. طيب نعم، طيب نريد أن نقرأ اللي مع الفتح، لا بأس ما مع الفتح، نريد أن نقرأ ابن عمر يقول، ابن حجر الفتح يقول ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به، يبتاع أن يشتري إلا جعله صدقة، كذا في رواية أبي ذر. وعلى ثم قال وبإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا ما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يريدها صدقة. واضح ألا؟ هذا كلام ابن حجر ابن عمر، يعني يقول أن ابن عمر فهم من الحديث، نعم، لأن ابن عمر وغيره من الصحابة لا يمكن أن يخالف النص، لا يمكن أن يخالف النص، لكنه يفهم أن المراد من النص كذا وكذا، فابن عمر فهم أن المراد من النهي أن تعود في ملكك مرة أخرى، هذا النهي. أما كونك تأخذها وتخرجها في طريق بر آخر فإن هذا جائز، هذا الذي فهم ابن عمر، ولكن راجع ما عليه الجمهور، راجع ما عليه الجمهور أنه لا يجوز أن يرجع بها حتى لو أراد أن يشتريها ليتصدق بها، فإن هذا لا يجوز، هذا ممنوع. باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا لنأكل الصدقة. باب ما يذكر في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان الصدقة، لبيان الصدقة ومنعها، وأنها لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أنها لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، وفي بعضها كخ كخ، بعضها كخن كخن، كلمة كلمة تقال الإنكار عليه، وأن هذا الفعل لا ينبغي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، وهذا في تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته، كما سبق صدقة حرمت عليهم عليه الصلاة والسلام تكريما لهم، تكريما لهم، لأن الصدقة والمراد بالصدقة هنا الزكاة، المراد بالصدقة هنا الزكاة، لأنها أوساخ الناس، صدقة أوساخ الناس، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته لا يكون لهم أوساخ الناس. وما معنى أوساخ الناس؟ ليس المراد أنها وسخ، لا، وإلا ما جاز حتى الفقير يأخذها، ليس المراد أنها وسخ، لكن المراد أنها تطهر أموالهم، الزكاة غسيل للأموال، غسيل لمال الغني، فكأنها أخرجت وسخه، كأنها أخرجت وسخ هذا المال، وليس مراد أنها أوساخ الناس يعني أقدارهم، لا، لكنها تنظف المال، تنظف المال. وفي هذا الحديث أيضا بيان على أنه أن الصغير ها يؤمر وينهى، أن الصغير يؤمر وينهى، ينهى أن يفعل ما يحرم على الكبار، فما كان محرم على البالغ أيضا يمنع منه الصغير، يمنع منه الصغير تأديبا له وتعويدا له، تعويدا له. باب الصدقة. نعم. لو نعم نعم نعم لا لا ما تبقى، لأن وجوب إخراجها عند الجذاذ، وهو تلف قبل الجذاذ. نعم. ما لها علاقة بالتفريط، الزكاة ما لها علاقة بالتفريط، لأن لا تزال في ذمته، لا تزال في ذمته. وقد مر معنا أن ما ثبت في الذمة قبل التعيين ها لا ينظر فيه لكون تعدى أو فرط، لكن لو عينها، لو أخرج الزكاة الآن، واضح ولا لا؟ ثم وضعها عنده وقال الفقير خلاص خلها عندك حتى آتي، صار الآن أمين، أمين، إن حصل لها شيء بتعدي منه أو تفريط يضمن، وإلا فلا. نعم نعم نعم. أي من جنس الموجود، كان الموجود إناث يخرج إنثى، كان الموجود ذكور يخرج ذكر، كان الموجود ذكور وإناث يخرج من الأغلب. نعم نعم. بالنسبة، بالنسبة يعني ينظر كم لإناثكم الذكور وينسب ويخرج ما يساوي هذا. لا عندي